وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. من هنا كانت دعوة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له دعوة إلى تحرير الإنسان من كل أسباب الذل والهوان. وما أذل من يخضع لشجر أو يركن لحجر أو يستند إلى بشر. إنه الذل في أحط صوره أن يرى الإنسان أسير عادات باطلة أو عبد شهوات زائلة أو سجين هوى متسلط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. أخي المسلم إن مكانة هذه الأمة في توحيدها وتوحيدها في إخلاص العبادة لله وحده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة الصادقة لله تحقق آثارها من عزة النفس وصدق القول وطمأنينة القلب. تحقق آثارها في السلوك العملي للإنسان وفي إخضاع كل شيء لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا يعرض الإنسان لخطر داهم إلا لوثة شرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا أمن للإنسان ولا أمان له إلا بتوحيد خالص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.